السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في هذا اليوم التاسع من رمضان، يوم السبت التاسع من رمضان، نأخذ بإذن الله تعالى الجزء التاسع من القرآن الكريم، ونأخذ بإذن الله تكملة لسورة الأعراف وبداية أو مقدمة لسورة الأنفال إن شاء الله تعالى. نستمع لبعض الآيات ثم نبدأ بإذن الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ونزع يده فإذا هي بيضاء. فإذا هي بيضاء للناظرين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونبدأ بفضل الله بإذنه سبحانه وتعالى سورة الأعراف. كنا توقفنا أحسن الله إليكم في المحور الثاني في قصة موسى عليه السلام. نمر بعجالة أن بداية أن المحاور قلنا أنها السورة هي مقدمة، يعني مقص تقسيمها الموضوعي هي مقدمة، الحث على اتباع القرآن الكريم وعاقبة المكذبين في الدنيا والآخرة. المحور الأول كان بداية الصراع بين الحق والباطل وعاقبته، من الآية 10 إلى 58 أخذنا فيها قصة آدم عليه السلام، بداية الصراع الأول، وانتقلت بنا إلى نهاية الصراع إلى مشاهد يوم القيامة. ثم ذكرت لنا أو أخذنا في المحور الثاني نماذج من الصراع عبر تاريخ البشرية، وكان ذلك من هود، من نوح عليه السلام، هذا الأول من قصة نوح عليه السلام، هود، صالح، لوط، وشعيب. وقلنا هذه الخمس نماذج يعني تميزت ببيان يعني بإهلاك أقوامهم، ولم يذكر مثلا قصة إبراهيم عليه السلام، فذكرت هذه الخمس وركزت كذلك على هذا الجانب، على عدم حجة أهل الباطل وأذاهم للأنبياء ونهاية هؤلاء المكذبين. ثم بيّنت لنا السورة في الآية من الآية 94 إلى الآية 102 أن هذه سنة متبعة، وليست فقط هذه في هذه الخمس نماذج، إنما هي سنة متبعة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل. من السنن أن أغلب الناس تكذب بالرسل، يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم الابتلاءات ويصيبهم بالضراء والبأساء وكذلك الضيق وكذلك السعة، ويعني أنهم الأغلب لا يؤمنوا ولا يتبعوا الرسل، فيفتح الله سبحانه وتعالى ويمهلهم ثم ينزل الهلاك. إذا طغوا وتجبروا ينزل الهلاك. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة موسى وفصلت في هذا الجانب، وهي طبعا أقرب قصة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل الأنبياء السابقين لا نعلم إلا جزء واحد من حياتهم، وهي مع أقوامهم يعني عند دعوتهم لقومهم في حال التكذيب، لا نعلم ماذا حصل بعد ذلك مع أقوامهم عدا موسى عليه السلام الذي بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جانب من قصته، يعني قصة موسى مع فرعون قبل يعني إهلاكه، ثم بعد ذلك مع قومه كذلك في خروجهم. نأخذ بإذن الله تعالى تفصيل قصة موسى عليه السلام، وهو يعني على في جانبين. القصة الأولى مع فرعون، وتميزت قصة موسى يعني ذكر قصة موسى في سورة الأعراف بالآية الأولى، الآية الأولى أصلا يعني أن فيها ملخص لما حصل بين موسى وفرعون، ملخص لهذا الصراع أن جاء موسى بالحق فكذب، يعني من الآية 103 في قوله ثم بعثنا موسى بآياتنا، يعني جاء موسى بالآيات إلى فرعون فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لخصت كل الصراع في هذه والعاقبة في هذه الآية. في المقابل أن آخر آية في قصة موسى عليه السلام وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم يعني التوراة بقوة، فلخصت سبيل النجاة من هذا الصراع، لخصت سبيل النجاة. فالآية الأولى كانت ماذا؟ الآية الأولى أحسن الله إليكم كانت يعني ملخص لهذا الصراع كامل مع فرعون بين موسى وفرعون والذي انتهى بالهلاك، وختمت قصة موسى مع بني إسرائيل بسبيل النجاة الذي هو أخذ الكتاب بقوة. في قصة موسى عليه السلام في مع فرعون في الآية من الآية 103 إلى الآية 136 هي مقسمة إلى أربعة مقاطع. المقطع الأول هي اللقاء الأول مع موسى بين موسى وفرعون من الآية 103 إلى الآية 112، يعني من الآية الأولى يعني وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين إلى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. انتهى هذا المشهد الأول، اللقاء الأول بين موسى وفرعون بماذا؟ يعني التخطيط للقاء الثاني ومع السحرة وإثبات البينة، إثبات صدق موسى عليه السلام بوضوح هذه البينة وبيان أنها ليست من السحر إنما هي آية من آيات الله عز وجل. ثم انتقلت إلى المشهد الثاني، اللقاء الثاني أمام عامة الناس وانهزام السحرة وإسلامه وموقف فرعون من هذا الإسلام، وأنه يعني تعذيب لهؤلاء السحرة بعد وضوح البينة. فإن كانت الأولى اللقاء الأول لم يتضح لفرعون البينة وأنه فعلا نبي من الله عز وجل، أن هذه معجزة وليست من السحر لتفشي السحر فيهم، فاللقاء الأول لم يتبين، في اللقاء الثاني تبين وبقوة وادعاء فرعون أن موسى يعني هو كبيركم، موسى أصلا تربى في بيت فرعون فكيف يكون كبير السحرة، فيعني حجة فرعون يعني واضحة أنها واهية وساقطة من أساسها، فهذا اللقاء الثاني أكد أن هذا إعجاز من يعني من الله عز وجل، أن هذه آية من الله سبحانه وتعالى لبيان صدق موسى عليه السلام. طبعا كان الرد هنا الصراع مباشرة، تحول إلى الأذى والتعذيب للمسلمين من السحرة، وكذلك تحريض على قوم موسى وهنا نرى خطورة الملأ، خطورة البطانة الفاسدة، خطورة البطانة التي تدعو إلى الضلال وتدعو إلى يعني إلى الشرك، ولا تعين يعني صاحبها على الحق. ولذلك مهم جدا اختيار الصحبة الصالحة، مهم جدا اختيار الصحبة، اختيار الزوجة، يعني هذا مهم جدا في البحث عن ذو الدين والخلق. فكثير ممن يضل يكون بسبب الصحبة أو بسبب المحيطين به. ختمت بسنة الله سبحانه وتعالى في الابتلاء والإمهال، في سنة الله في الابتلاء والإمهال، من الآية 130، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. يعني نرى السنن السابقة التي رأيناها السابقة كلها موجودة هنا، سنة الإمهال، سنة أخذه بالبأساء والضراء، أخذها بالسنين، جاءته الآيات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، آيات مفصلات، وكل آية هي أكبر من أختها، وكلها واضحة، يعني لا مجال فيها لبس أو شيء من هذا، واضحة الدلالة على صدق موسى عليه السلام. ثم كل مرة يعدوه بأن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل ثم ينكثوا. فهذه أعطتنا سنة الإمهال، يعني طال الزمن حتى أخذهم، فعندما أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فلما كشفنا عنهم العذاب، الآية 135، فلما كشفنا عنهم الرجز عفوا إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، يعود عن يعني وعدهم لموسى عليه السلام، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فكان إهلاك الظالمين. وإن طال الزمان، فهذا يعطينا فعلا يعني هذا الواقع الذي نعيشه نحن الآن، وإن طال الزمان فلا بد أن يكون هلاك للظالمين، وأن ينصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. ومثل ما رأينا يعني طال الزمان أصلا لتعذيب يعني فرعون لقوم موسى قبل مجيء فرعون، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، حتى من قبل ولادة موسى عليه السلام، ثم ولد موسى، ثم تربى موسى، ثم كبر موسى، ثم هاجر موسى، ثم عاد، يعني متى جاء نصر الله عز وجل؟ فإن طال الزمان فليل الظلام لا بد أن ينجلي. قلنا ختمت بنجاة موسى وقومه وهلاك فرعون. انتقلت بنا القصة مباشرة، أحسن الله إليكم، إلى يعني الجهة الثانية أو القسم الثاني من قصة موسى مع قومه، وذلك بقصة يعني النصف الثاني قلنا بموسى مع قومه. وابتدأت يعني أول ما بدأت بأول فتنة بني إسرائيل. أول فتنة بني إسرائيل كان بعد النجاة والتمكين، بدأت تظهر بوادر الانحراف بطلبهم للآلهة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وتذكير موسى عليه السلام لهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ثم انتقلت إلى يعني مواعدة موسى لله عز وجل وإنزال التوراة وما فيها من موعظة. ثم بعد ذلك يعني من آية 143 إلى آية 147 وركزت عن صفات الذين لا يهتدون ولا يتبعون ما أنزل الله عز وجل، وخاصة صفة الكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وهي من أهم صفات الانحراف. أصلا هي بدأت يعني أول صفة أو أول سبب أو سبب هذا الصراع اللي هو كبر إبليس لعنه الله، فهو سبب أصلا هذا الصراع، وهو من أهم الأسباب رؤية الحق وعدم اتباعه. أهم أسباب رؤية الحق وعدم اتباعه هي الكبر. طبعا ذكرت كذلك الغفلة، هي هذه الآية ذكرت الأمرين معا، ذكرت الكبر وكان سبب أول سبب للصراع اللي يعني تكبر إبليس على آدم، والثانية الغفلة وكانوا عنها غافلين في الآية 146، وهي سبب معصية آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك ذهبت أو انتقلت إلى ثاني فتنة لبني إسرائيل عندما تأخر موسى عليه السلام وعبدوا العجل، وجاء فيها موقف موسى عليه السلام من هذا الذنب العظيم اللي هو إشراك بالله بعد كل الآيات، يعني بعد كل الآيات التي رأوها، بعد أصلا يعني أصلا هم أبناء الأنبياء وكانوا مؤمنين من قبل يعني، وعندهم بقايا الدين. ثم بعد ذلك جاء موسى ودعاهم ودعا فرعون، ثم رأوا الآيات التي جاءت لفرعون يعني 9 آيات، ثم رأوا كيف أهلك الله سبحانه وتعالى فرعون، ورأوا كيف نجاهم. ثم بعد ذلك يعني يعبدوا عجلا يعني صنعه أحدهم وبث فيه من أثر جبريل عليه السلام، من أثر الرسول، فكان له خوار، هل هذا الخوار يجعله ينفع أو يضر؟ ولقد ذكرهم هارون عليه السلام، ومع ذلك طبعا ليس الجميع، قسم ثبت على عبادة العجل وقسم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لم يعتب على هؤلاء ولم يردهم عن عما هم فيه، عدا طبعا هارون عليه السلام الذي دعاهم، لكن مثل ما ذكر يعني في سورات أخرى أنه كادوا يقتلوه، أو عفوا في هذه السورة قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلما دعاهم في سورة طه كذلك جاءت دعوة هارون عليه السلام، ولكنهم يعني ردوا هذه الدعوة وكادوا يقتلوه. فكانت هذه الفتنة الثانية. طبعا يقول قائل يعني هؤلاء يعني كيف هم؟ نقول يعني لو عدنا إلى تاريخ المسلمين لوجدنا أن فئة كبيرة من المسلمين وقع في مثل وقع ما وقعوا فيه هم كذلك، نسأل الله أن يثبتنا على الحق. حقيقة أن قصة بني إسرائيل لا تذكر فقط لبيان صفاتهم أو لكرههم فقط، لا، هي أساسا لمعرفة ما وقعوا فيه حتى لا نقع نحن فيه، حتى لا نقع نحن فيه، طبعا كذلك للحذر منهم وعدم اتباعهم أو تصديق ما هم ما يعني عهودهم وغير ذلك. وأساسا مثل ما يعني سنرى أنها أساسا معرفة الأسباب التي بسبب معرفة الأسباب استبدالهم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أننا لو وقعنا في نفس ما وقعوا فيه سنستبدل، ومن رحمة الله عز وجل أن هذه الأمة تستبدل، نعم، لكن لا تستبدل من خارجها، إنما تستبدل منها فيها، يعني إن لم يكن أهل الشرق يعني أخذوا هذا الدين بقوة ورفعوا راية لا إله إلا الله وعملوا به، فسيكون في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب من العرب أو العجم، المهم أن هؤلاء المسلمين يعني الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، فهذه الأمة تستبدل لكن تستبدل بفئة منها وليس من خارجها، فلا تعدم هذه الأمة الخير فهي تمرض ولا تموت. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة الثالثة في طلب رؤية الله عز وجل وتضرع موسى عليه السلام، وحقيقة أن هذه تبين يعني مادية بنو إسرائيل، وأنهم يعني يطلبون الحس دائما، وكذلك تبرز جانب من كبر هؤلاء، وهذا ما وقعوا فيه إلى الآن، ولذلك هم يدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم سيدخلون الجنة بغير حساب وإلى غير ذلك، فهي يعني كلها بوادر كبر وظهور لهذا الكبر الذي ذكر أصلا في الآية قبل، أن الله سيصرف المتكبر عن دين الله عز وجل. بعد هذه الفتنة الثالثة جاء استطراد في عالمية هذه الرسالة الخاتمة، يعني وإلزام باتباعها لنيل رحمة الله عز وجل، لأن بعد طلب الرؤية بينت يعني ما يجب على المسلم أو على الإنسان أن يتبعه، هو أن يعني يتوب إلى الله عز وجل، واكتب لنا يعني في الآية 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، فقال الله سبحانه وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. طيب الرحمة هذه لمن؟ قال الله سبحانه وتعالى فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. من هؤلاء صفاتهم؟ هذه الصفات هم الذين يتبعوا هذا النبي الخاتم، وهذا موجود مكتوب عندهم في التوراة، فإلزاما باتباعهم للتوراة أن يتبعوا هذا النبي الخاتم، لأن هذه الدعوة أو دعوة النبي الخاتم هي دعوة عالمية ويعني مهيمنة وعلى سابقتها وناسخة لها، فإلزاما لهم باتباعهم للتوراة أن يتبعوا ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى افتراق بنو إسرائيل وظلمهم لأنفسهم، ولعلها يعني الفتنة الرابعة بعد ذلك. بعد هذه يعني بعد من إلى 160 وقطعناهم 12 أسباطا أمما مع نعم الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ثم بعد ذلك من 161 جاءتنا مواقف لبني إسرائيل لكن بعد موسى وليس مع موسى عليه السلام. الموقف الأول من 161 162 الآيتين هذم في موقف دخول القدس، دخول القدس مع يوشع عليه السلام يعني بعد موسى بعد التي، يعني نرى بعد أن تاهوا 40 سنة ومات موسى ومات هارون عليه السلام قبل دخولهم القدس، ومع ما رأوا يعني من آيات الله، ثم بعد ذلك لما أمروا بالدخول للقدس استهزأوا بأمر الله وغيروا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، سواء من شكل يعني كيف دخلوا، عوض أن يدخلوا يعني راكعين لله ساجدين لله سبحانه وتعالى دخلوا على أدبارهم، كذلك عوض أن يقولوا حنطة حطة يعني اغفر لنا قالوا حنطة، وهذا يبين استهزاءهم بأمر الله عز وجل. ثم ذكر نوع ثاني أو فتنة أخرى في غير الاستهزاء في التحايل، وذكر قصة أصحاب السبت، ونبهت هذه القصة على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القصة يعني بعد قصة أصحاب السبت يعني بيّن الله سبحانه وتعالى هذه ما كتبه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وهو الإذلال إلى يوم القيامة وتفريقهم في الأرض باستثناء الصالحين، وذكر سابقا أن الصالحين هم الذين يعني من الصالحين أو الصالحون من اليهود هم من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ملزمة بالتوراة بما أنزل في التوراة. فكتب الله سبحانه وتعالى إذلال اليهود وأن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وطبعا الناظر في التاريخ يجد هذا واضح جليا، فلا تكاد تخلو 100 سنة من مذبحة لليهود، يعني ليست فقط ما حصل مع هتلر يعني هذه كانت الأخيرة، لكن حياتهم في الغرب كلها مذابح يعني يعني في سنوات، ويعني لعلنا نذكر حادثة واحدة يعني مثلا المذابح التي وقعت لهم عند دخول الرومان عند دخول النصارى للأندلس حتى أصلا من يعني ساعد المسلمين على الهرب والإجلاء من الأندلس إلى بلاد المغرب أخذ معهم اليهود، ولذلك يعني أصلا نجد اليهود في المغرب في تونس وكذلك في تركيا مع الخلافة العثمانية عندما هاجروا إلى هناك، وهو من أسباب السقوط والكيد بالمسلمين، يعني مع أن المسلمون كان وأن المسلمين كانوا هم سبب يعني نجاتهم من النصارى. فهذا يعني هذه سنة متبعة وهذا صفة في اليهود، كلما تمكنوا أفسدوا يرسل الله سبحانه وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب، وختمت باستبدالهم بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم خذوا ما أتيناكم بقوة، الآية الأخيرة 171 وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذا سبيل النجاة. فذكرت القصة أنهم لم يأخذوا بهذا السبيل فاستبدلوا بأمة النبي صلى الله عليه وسلم التي حملت الراية. أحسن الله إليكم، نجد نصل إلى المحور الثالث وهي تعقيبات على الصراع بيان سنن الله عز وجل. بدأت بالتذكير بأخذ ميثاق بني آدم بالتوحيد، يعني حتى أصلا لا ينكر هذا الأمر، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وحقيقة نجد أن الغفلة تتكرر لأنها هي من أهم أسباب كذلك الوقوع في المعاصي وفي الشرك، يعني كذلك بسبب الغفلة، سواء الغفلة عن الصراع، الغفلة عن الأعداء، الغفلة عن يعني الأمانة التي حملناها والوظيفة التي جئنا والتي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها، والغاية من الخلق اللي هو عبادة الله عز وجل، فأساس هي الغفلة. ولذلك حتى قيل أن سورة الأعراف هي سورة الغفلة، يعني تحدثت عن الغفلة بامتياز. والغفلة أساسا كذلك الغفلة عن هذا الصراع، فلا نأمن من الأعداء، نعمل لهم أن هذا الصراع قائم بسبب الدين، هذا بسبب الدين وليس بسبب مصالح اقتصادية ولا غير ذلك. فقلنا التذكير بأخذ ميثاق بني آدم بتوحيد الله عز وجل، ثم ذكرت أسباب الهداية والضلال. طبعا هذه التذكير بأخذ الميثاق فيها ماذا؟ فيها بيان سنة الغاية من الخلق أو الأمانة التي تحملها الإنسان، والتكليف بأنه سيؤمن، وعلمه كذلك أنه يؤمن بالله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى واحد. أسباب من آية 175 إلى 179 أسباب الهداية والضلال. نرى أن هذا المقطع أحسن الله إليكم بدأ بمثال من ترك العمل، مثال الذي انتكس بعد علم بسبب ماذا؟ بسبب تركه العمل. ولعله مناسب لقصة بني إسرائيل لأنهم علموا الحق وخالفوه، يعني في حقيقة أن هذا المثال ينطبق على اليهود يعني عامة، لأنهم ولذلك هم المغضوب عليهم. لما؟ لأنهم عرفوا الحق ويخالفوه. فهذا مثال، يعني طبعا هو في اللي يعني يصح على اليهود ويصح، طبعا ذكر له يعني أنه نزل في أحد اليهود، وذكر غير ذلك يعني في أحد من بني إسرائيل كان في عهد موسى عليه السلام أو ما بعده، وذكر غير ذلك، لكن هو العبرة بعموم اللفظ ولا يعني لا بخصوص السبب، فهي نازلة في كل من علم ولم يعمل فانتكس وعاد على عقبيه وأخلد إلى الأرض واتبع هوى. ويعني نخشى، يعني سبحان الله، يقول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلا يمكن أن تبقى في مكانك، أن تبقى في مكانك استحالة، إما أن تتقدم إلى الله عز وجل أو أن تتأخر خطوات. ولذلك خطر شديد عندما يبدأ الإنسان بالزلل، لأن الزلة تتبعها زلة أخرى، حتى يعني ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة ورا خطوة. إذا الإنسان يعني لابد أن الأصل أن يحاسب نفسه، أين أنا مما كنت قبل؟ هل تقدمت إلى الله عز وجل؟ إن لم أتقدم فيعني أني تأخرت، إن أتقدم فيعني أني تأخرت. هذا الإنسان الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الآيات، آتاه العلم فانسلخ منها فترك العمل بها، فكأنه يعني تركها جانب، كأنه يعني نزع رداءه أو نزع جلده، فلم يبقى منه شيء. هذا المثال الذي انتكس، ويعني حقيقة يعني هي يعني أشد أمثلة على من آتاه الله سبحانه وتعالى علما ولم يعمل به، سواء هذا المثال من انتكس فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أو كذلك المثل الوارد في سورة الجمعة في الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفاره. فهذه شديد على من علم ولم يعمل، على من علم ولم يعمل. كذلك جاءت أن الهداية يعني في الآية 178، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. جاءت أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يرمي الإنسان على أن الهداية بيد الله. رأينا يعني أمس في سورة الأنعام أن الاحتجاج بالقدر والاحتجاج أنه كتب من أهل النار لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة. نعم أن الهداية بيد الله عز وجل، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، لكن من أسباب الضلال هي ما ذكر سابقا من ترك العمل، وما سيذكر لاحقا من الغفلة وتعطيل وسائل الإدراك. ولعلها ناسب مجيء هذه الآية بين هذه وذاك، فجاءت قبل أن الهداية التي بيد الله سبحانه وتعالى، قبلها أسباب الضلال وهو ترك العمل، وبعدها كذلك أسباب الضلال وهو يعني أمرين، يعني الغفلة وتعطيل وسائل الإدراك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب وين وسائل الإدراك؟ أين وسائل الإدراك؟ بما أنهم عطلوا وسائل الإدراك فكانوا كالأنعام، بل هم أضل، فهم أسباب، يعني بيدهم أسباب الضلال، طبعا بعد مشيئة الله، بعد مشيئة الله عز وجل. فهذه أهم يعني أسباب الضلال: ترك العمل بعد العلم، والغفلة، وتعطيل وسائل الإدراك، تعطيل العقل، وما يدعو وما يدل على وحدانية الله عز وجل، وعلى الحق، وعلى الحق لاتباعه، وعلى الباطل لتركه. جاءتنا كذلك في 180 وسائل أخرى ليس للضلال، إنما وسائل للهداية، وهي ذكرت أو جمعت الآية 180: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. جمعت الدعاء فادعوه بها، جمعت الذكر معرفة الله عز وجل، يعني كيف ندعوه بأسمائه الحسنى، فلا بد من معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله عز وجل، والإعراض عن المكذبين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بعد ذكر يعني أن الهداية بيد الله، وأسباب الضلال وأسباب الهداية، جاءتنا سنة اختلاف الناس وتكذيبهم مع وضوح الأدلة، وأن سنن الله سبحانه وتعالى ماضية. يقول الله سبحانه وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. في أمة يعني مهدية على حق، وفيها أمة على باطل ومكذبة، وهذه سنة الله عز وجل. وجاءت سنة أخرى، سنة الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وسنة الإمهال، وأملي لهم إن كيدي متين. ثم جاءت الأدلة الباهرة: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يتفكروا في الرسول، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يتفكروا في خلق الله عز وجل. مع وضوح هذه الأدلة سيكفر من يكفر، ومن يضلل الله، أو من غير واو، يعني الآية من غير واو: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني بعد وضوح كل هذه الأدلة ومع ذلك يكفر، هل ستجد له سبيلا؟ لن تجد له سبيلا. رأى الحق وحاد عنه، رأى الحق واضحا جليا، سواء في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في شخص المرسل، سواء كذلك فيما أنزل الله عز وجل، سواء عفوا في الملكوت السماوات والأرض وخلق الله، الذي كله يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ووحدانية المعبود. ونحن الآن يعني ليس بيننا النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي النظر في القرآن الكريم للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله أنها ناسبت أن يأتي بعدها في المحور أو في المقطع: لا إله محمد رسول الله. بعد ذلك يعني بعد سنة الاختلاف يأتينا انفراد الله عز وجل بعلم الغيب، وكان فيها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كذابا أو مدعي أو يرغب في الذكر أو المنصب أو الجاه أو غير ذلك، لا يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هل يمكن أن يكون طالب للجاه أو للمال أو للسلطة أو للنفوذ أو غير ذلك يقول: أنا لا أملك لنفسي، غير لأني لا أملك لكم شيء؟ وذلك يعني لذلك هذه أصلا آية، يعني الآية دليل ورد على من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح حتى أن نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إن كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فهل سيملك لنا نحن إن كان حيا؟ طيب وبعد مماته صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو خير البشر، ومع ذلك يعني لا نرفعه عن كونه عبد الله، وهذا أرفع المراتب، أن يكون عبدا لله عز وجل ورسولا لله صلى الله عليه وسلم. حبه مقدم على حبنا لأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآبائنا، حبه قبل حب النفس. ولا يؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا يؤمن أحدنا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، وأمره مقدم على هواه، ونهيه كذلك مقدم على هوى النفس، وأن نقدمه في كل أمورنا، وأن نصلي عليه تقربا إلى الله عز وجل، لكن لا يرفعه أن ندعوه صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يدعو غير النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من صالحين أو غير ذلك؟ إن كان صالحا فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إن كان هذا النبي، فكيف برجل صالح؟ فكيف ندعو غير الله عز وجل؟ فهذا أصلا شرط، أننا ندعو ونعبد من ينفع، من بيده النفع والضر، من بيده ملكوت السماوات والأرض، من يقضي ولا يقضى عليه، من يجير ولا يجار عليه. ولذلك يعني عقبت الآيات بانفراد الله عز وجل بعلم الغيب والخلق، ومقابل وهن المعبودات من دون الله عز وجل وعدم نفعها. وهذه دعوة إلى التعقل، إلى أعمال العقل والتفكر في هذه المعبودات من دون الله عز وجل. ومع ذلك مثل ما رأينا، يعني هناك من سيؤمن وهناك من سيكفر، هذه سنة الله سبحانه وتعالى ماضية، لأن يعني الكفر أو كفر الكافر ليس بسبب الجهل، بسبب الإعراض، إما أنه لا يرغب في العلم فلا يبحث عن المعرفة، وهذه يعني هذه يعني نجده كثيرا عند الناس، أنه اكتفى بما هو عليه ولا يرغب في التغيير ولا التبديل ولا معرفة الحق، أو أنه يرى الحق ظاهرا بينا ثم يحيد عنه. كلاهما لا تملك له شيئا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. أحسن الله إليكم. نصل إلى الخاتمة أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. والخاتمة جاء فيها سبيل النجاة، جاء فيها منهجية التعامل مع الله عز وجل، علاقة العبد بربه، منهجية التعامل مع الناس، علاقة العبد مع الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية جامعة لمحاسن الأخلاق، هذه الآية جامعة لمحاسن الأخلاق. في كذلك التعامل مع الشيطان، أو كيفية الحذر من الشيطان: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ليس لك سبيل غير ذلك. والغفلة التي هي من أهم أسباب المعصية هي بسبب ماذا؟ بسبب عدم الذكر، لأن الإنسان متى تذكر الله عز وجل سكن الشيطان، أو يعني خنس الشيطان. فلا سبيل للحذر، فقلنا أنها سبيل النجاة، لا سبيل للحذر من الشيطان إلا بالاستعاذة من الله بالله عز وجل وتذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كذلك علاقة العبد ومنهجية التعامل مع القرآن الكريم، منهجية التعامل مع القرآن الكريم: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أن هذا القرآن بصائر من ربكم وهدى ورحمة. يعني نرى هذه الأوصاف، لا سبيل للنجاة من هذا الصراع ومن هذه العاقبة إلا معرفتنا وتعظيمنا للقرآن الكريم واتباعه الذي هو بصائر يبصرنا بالحق الذي هدى، الذي هو هدى والذي هو رحمة. طيب كيف أصل إلى هذه المنفعة من القرآن الكريم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. واختلف في يعني الأبلغ في السماع، الاستماع أو الإنصات، وجمعهما يؤكد على أهمية سماع الفهم والتدبر لهذه الآيات، أهمية فهم الآيات والعمل بها. يعني ليس فقط أن الإنسان يسمع، لا، أن يستمع وزيادة أن ينصت، بمعنى أن يحضر الذهن وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل، أو وهو يستمع لكتاب الله عز وجل. فلا سبيل للنجاة في هذا الصراع إلا بكتاب الله عز وجل. قلنا كذلك بذكر الله وعلاقة العبد بربه: واذكر ربك في نفسك. الذكر متى؟ في كل وقت، بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. فلا سبيل لذهاب الغفلة أو الانتباه من الغفلة إلا بكتاب الله عز وجل، أو بذكر، عفوا، بذكر الله عز وجل. وأعطانا نموذج: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فهنا ترى يعني الملائكة خلق الله عز وجل، المسبح لله سبحانه وتعالى الذي لا يستكبر عن عبادته. فتعرف نفسك أصلا، يعني تعرف نفسك أن الله سبحانه وتعالى غني عنك، تعرف كذلك خطورة الكبر. ولذلك قلنا يعني كذلك سبيل النجاة تزكية النفس، سواء بذكر الله عز وجل، بالبعد عن الكبر واتباع ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذه السور التي بدأت بأول خلق الإنسان، الحديث عن آدم عليه السلام، ويعني بدأت بخلق آدم وأول الصراع، لتعطينا بعد ذلك مشهد نهاية الصراع التام، نهاية آخر صراع، وهو يعني بعد كل يعني أو نهاية الصراع تماما عند دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار. هذه المشاهد المخيفة حقيقة، يعني التي تجعل الإنسان يتساءل فعلا: أنا وين؟ أولا يعني أني أعلم أن هذه الصراع سنة، فإن كنت على الحق فسأوذي سأوذي حتما، يعني إن كنت على الحق فسأتعرض للأذى. علي أن أثبت، كيف أثبت؟ بسبيل النجاة. كيف أثبت؟ أثبت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل وسنته صلى الله عليه وسلم، بذكر الله عز وجل، معرفتي لله سبحانه وتعالى، معرفتي كذلك بالتعامل مع الناس أيا كان، سواء المؤمن واتخذ الأخ الصالح الذي يعينني على الحق، سواء بالإعراض عن الكافر، سواء يعني منهج التعامل مع مختلف الأصناف. كيف أحذر من الشيطان؟ كيف أنتفع بالقرآن الكريم؟ هذا وجه من الصراع لم يذكر فيه قتال. لننتقل إلى قسم ثاني من الصراع، وهو الذي يكون بالجهاد في سبيل الله، وهي حتمية أهل الحق، يعني صراع، حتمية الصراع بين الحق والباطل. انتهى زمان أبرهة، انتهى الزمان التي تأتي الصاعقة، وتأتي يعني يأتي الطوفان الذي يأخذ كل الكافر، وتأتي يعني الريح الصرصر التي تمحو الكفار، ويخرج المؤمن من هذه القرية. لا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحمل هذه الأمانة من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون هناك الأذى من المشركين والكفار بأنواعهم، ولا بد من الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله عز وجل. وهذا ما ذكرت سورة الأنفال. أحسن الله إليكم. نتوقف قليلا دقيقة ثم نبدأ سورة الأنفال بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نبدأ بإذن الله تعالى سورة الأنفال. سورة الأنفال، طبعا سميت بالأنفال وسميت كذلك ببدر وسميت كذلك بالجهاد. هي الأنفال، كلمة الأنفال مقصود بها هي الغنائم، يعني تطلق الأنفال على الغنائم، ولعل العرب سمت الغنائم أنفال لأنها نفل، يعني لأنها زيادة، هذا معنى الأنفال، أنها زيادة، زيادة على المراد من الحرب. فالحرب لا تكون لأجل الأنفال، إنما الحرب تكون يعني أجل الانتصار على العدو، فلعل هذه مناسبة أن يرد هذا الاسم يعني أن يرد الأنفال لتسمية الغنائم. هذه السورة مثل ما ذكرنا من أسمائها الأنفال وبدر والجهاد، تدور حول الجهاد في سبيل الله، أحكام الجهاد وعوامل النصر والهزيمة من خلال غزوة بدر. نزلت يوم نهاية يوم بدر وتحدثت عن غزوة بدر. نتحدث قليلا عن هذه الغزوة. بداية، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه تعرض للأذى الشديد في مكة، هو وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، إلى أن هاجر إلى المدينة يبتغي إبلاغ الدعوة ونصرة هذا الدين. هل انقطع أذى قريش بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أبدا لم ينقطع، بل بالعكس، قريش لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة علمت أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتد وبدأ يشتد، فيعني أرادت استئصال أو قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وتعاونت مع مشركي المدينة، يعني من بقي على الشرك من أهل من المدينة، من الأوس والخزرج، وكذلك مع اليهود، لضرب هذه الدولة الناشئة، لضرب المسلمين والتعدي عليهم، وكذلك لمحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نرى أن الحرب قائمة بين قريش والمسلمين، الحرب قائمة بين قريش والمسلمين، ومعلنة من كلا الطرفين، ومعلنة من كلا الطرفين، والجميع يعلم بذلك سواء في المدينة أو غيرها. كذلك أن قريش منعت الصحابة من الهجرة، من استطاعت على منعه من الهجرة منعت، ولعل يعني من أراد يعني النماذج من ذلك مثلا يرى ما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكيف هاجرت إلى المدينة يعني بعد أبو سلمة بسنة تقريبا، ويعني كيف يعني قريش منعت كل من استطاعت منعه من الهجرة، كذلك استطاع يعني كل من استطاعت أخذ ماله، مثل مثلا صهيب الرومي الذي افتدى نفسه ليهاجر بكل ماله، يعني قالت له قريش جئتنا يعني من غير مال، فلا تخرج بمالك، اترك مالك واخرج، فترك كل ماله وكان من الأغنياء، فافتدى نفسه بماله. فقلنا أنها أخذت قريش أموال المسلمين، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني باعوا بيته واعتدوا على حرمات المنزل، وكذلك مع العديد من الصحابة. قلنا بالإضافة إلى أن الحرب لا زالت معلنة، أو الحرب معلنة بين قريش وهذه الدولة، وحدثت بعض المناوشات لعل أبرزها سرية عبد الله بن جحش التي كانت في رجب، يعني قبل بدر تقريبا بشهرين أو شهر ويزيد، فالتي حدث فيها يعني سرية عبد الله بن جحش في بنهاية رجب، التي قتل يعني شخص من القافلة وأخذ القافلة، ونزلت فيها آية في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه إلى آخر الآية، وحكم الله عز وجل في هذه الغنائم أو في هذه القافلة. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة أبو سفيان وهي راجعة من الشام وفيها أموال كبيرة لقريش، فخرج في 300 وتقريبا 14 و17 من الصحابة لأخذ هذه القافلة، وهي حقيقة يعني جزء من أموال المسلمين، وهي جزء من أموال المسلمين التي تسلط عليها قريش وأخذوها منهم. علم أبو سفيان فأرسل إلى قريش، خرجت قريش على رأسهم أبو جهل في 1000 من المقاتلين، منهم 300 فرس، مقابل أن الصحابة ليس لهم إلا فرس واحد، يعني هم أصلا لم يخرجوا لقتال يعني لحرب، هم خرجوا لقافلة، فمعنى أن القافلة ممكن يكون فيها 50 60 رجل، يعني ليست الحالة في حالة حرب، يعني عدد 314، لذلك لم يخرج كل الصحابة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج كل الصحابة، إنما ندب إلى ذلك فخرج معه هذا العدد، وكان معهم فارس واحد، يعني فرس واحد. خرج كل زعماء قريش، منهم من خرج يعني طلبا للخروج وكرها في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، ومنهم من خرج حرجا كالعباس بن عبد المطلب وبعض بني هاشم، ومنهم من خرج مكرها يعني كأمية بن خلف، أو كذلك حرجا من يعني أبو جهل، ونرى يعني تأثير الصحبة السيئة في خروج كل هؤلاء الزعماء ليجعلهم الله سبحانه وتعالى قربانا في غزوة بدر ويقتلوا يعني جميعا، يعني زعماء قريش طبعا، غير لا نتكلم عن العباس، يعني العباس أسر رضي الله عنه وأرضاه وأسلم بعد ذلك، واختلفوا في إسلامه هل هو يعني كان مسلم وكاتم إسلامه أو لم يكن كذلك، والأمر يعني لا يختلف معنا ولا يفيدنا في شيء. التقى الجمعان في مكان يسمى يعني بدر، ودارت المعركة، انتصر فيها المسلمون وشاركت فيها الملائكة، وقتل فيها 70 من الصحابة من المشركين عفوا، واثنا عشر من الصحابة رضوان الله عليهم، سماها الله سبحانه وتعالى الفرقان، فرقت بين الحق والباطل. فحقيقة أن يعني هذه الدولة يعني الناشئة قبل بدر ليست هي بعد بدر، مكانة المسلمين قبل بدر ليست هي مكانة المسلمين بعد بدر، فكانت بداية تأسيس، كانت تأسيس هذه الأمة في المدينة المنورة. السورة قلنا تدور حول الجهاد وعوامل النصر وعوامل الهزيمة من خلال هذه الغزوة، وكذلك ما ذكر منها أنها تبرؤ العباد من الحول والقوة، من الحول والقوة في هذه المعركة. هذه المعركة بعد يعني أن انتهت يعني وقتل من قتل من المشركين، وفر من فر من منهم وفر من فر منهم، يعني بقيت غنائم كبيرة في قريش، كبيرة نسبيا يعني للصحابة، فكانت هذه النفل التي اختلفوا فيها وساءت فيها أخلاقهم، يعني معنى اختلفوا في من يأخذها، هل من يعني جمعها أو من يعني حمى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تبع المشركين وهم يفرون من أرض المعركة، فمن هو أولى بهذه الغنائم، من هو أولى بهذه الغنائم. فنزلت هذه السورة بداية بعتاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أصلا للانشغال بهذه يعني الأنفال بهذه الغنائم. طبعا مناسبتها لسورة الأعراف ذكرناه في نهاية سورة الأعراف، وقلنا هي تتم لجانب من جوانب الصراع، لها مناسبات كذلك عديدة بين الافتتاحية والخاتمة. فبدأت بالحديث عن الأنفال وهي الغنائم التي غنمها المسلمون يوم بدر، وختمت بالحديث عن الأسرى وهم كذلك من الغنائم. كذلك في أولها افتتحت أولئك هم المؤمنون حقا، وختمت كذلك بنفس المعنى. كذلك أنها بدأت السورة بعتاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واختتمت بتزكية لهم، ابتدأت أو افتتحت بختام بعتاب لطيف للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وختمت بتزكية للصحابة. من خصائص السورة أنها يعني لم ترد كلمة الأنفال إلا في هذه السورة، ولعلها يعني أنها يعني يسألونك عن الأنفال، يعني لم يقول الغنائم هنا، لعل كلمة الأنفال أنسب لبيان أن هذه الزيادة على المقصود في الحرب، يعني ما يعني النصر أو الفرقان الذي وقع في بدر بين الحق والباطل أعظم أثرا ومن النظر في هذه الغنائم وال يعني الاختلاف فيها والاختلاف فيها. من خصائص كذلك هذه السورة، وهذا السؤال تحديدا، أنه فصل بين السؤال والجواب بأربعين آية، بأربعين آية. يعني السؤال هي الآية الأولى، يسألونك عن الأنفال. الجواب تقسيم الأنفال جاء في الآية 41. تقسيم الأنفال جاء في الواحد في الآية 41. أهم أحسن الله إليكم يعني مواضيع أو أبرز مواضيع السورة التي دارت يعني حولها السورة أسباب النصر، وسناها أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة، لكن أساسا كذلك أسباب النصر الربانية وكذلك أسباب النصر البشرية. وعندما نقول أسباب النصر البشرية لا يعني الأسباب المادية أبدا، إنما نعني الأسباب التي يأخذ بها البشر، مثل الدعاء، مثل الدعاء، فهي ليس سبب مادي، إنما يأخذ يعني الأسباب البشرية التي يأخذ بها البشر في يعني طلب النصرة، أو يأخذ بها البشر في أو المسلمون في حروبهم مع المشركين. وسنرى بالتفصيل بإذن الله الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى غدا، أنها يعني لم تذكر هذه الأسباب المادية إلا إشارة، أو يعني في آية واحدة وأعد لهم ما استطعتم، لأن النصر لا يأتي بالأسباب المادية. فحتى الأسباب البشرية هي في تعلق العبد بالله عز وجل، وأن أسباب النصر هي ربانية من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله، وهي آية محورية في السورة. ذكرت كذلك في هذه السورة أحسن الله إليكم أحكام خاصة بالجهاد، ولذلك قلنا أصلا يعني المقصد السورة هي بيان أحكام الجهاد، يعني هي بيّنت ووضحت العديد من الأحكام، منها تحريم الفرار يوم الزحف وجاءت في موضعين، منها كذلك أحكام الغنائم، أحكام الغنائم، وهذا أصلا التي نزلت عليه الآية يعني جوابا لسؤال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عن الغنائم. تحدثت كذلك يعني في هذه السورة عن السلم، لكن تحدثت في شروط السلم، أحكام في السلم والحرب، تحدثت في شروط السلم، كذلك في شروط الحرب. جاءت كذلك أحكام متعلقة بالأسرى، أحكام متعلقة بالأسرى، جاءت كذلك أحكام متعلقة بالعلاقات الداخلية والخارجية، العلاقات بين المؤمنين أنفسهم، من هاجر إلى المدينة ومن لم يهاجر، وكذلك العلاقات الخارجية يعني مع أعداء الإسلام، مع أعداء الإسلام أو مع الكفار. ضمنا في وسط هذه الموضوعات نجد سنة إهلاك الظالمين ونصر الحق، وإن كانوا وإن كانت يعني الفئة المنصورة ضعيفة، وإن كانت الفئة المنصورة ضعيفة فهي سنة من سنن الله عز وجل، ولذلك سنرى أن التركيز كان فيها على ماذا؟ التركيز على قصة يعني أو التركيز على الأسباب الربانية التي ليس للإنسان فيها شيء إلا اللهم طلب النصرة أو الاستغاثة، استغاثة بالله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، ويعني ننهي هذا اليوم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه وأستغفره وأتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.